معقول انساك معقول انساني انا على طول معقول انساك معقول انساني انا على بفكر فيك تبعد عني وتنساني محتاجك جنبي ترعاني تنساني جروحي وحزاني.